الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا وهادينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا لقاء جديد أيها الإخوة الأحبة، فأهلا وسهلا بكم، وهو لقاء ضمن مشروع الألف كتاب قبل الممات، وهو مع كتاب الديارات للشابشتي هكذا بالضم. واختياري لهذا الكتاب يعود إلى مسائل متعددة. هناك مقصد رئيسي لهذا الكتاب سأؤخر الحديث عنه، لأنه هو الذي سيكون حديث حوله والإفاضة فيه، ولكن هناك مقاصد أخرى غير المقصد الرئيس أو الرئيسي للموضوع. يعني لماذا هذا الكتاب؟ هناك سبب رئيسي، هناك أسباب تابعة لهذا السبب سنتحدث عنها. الآن أريد أن أقول، البعض يظن هذا يمكن أن يلحق هذا الباب أولا في فن القراءة، وهو الحديث عن قراءة، كيفية قراءة كتب الأقدمين. في الحقيقة البعض يظن أن كتب الأقدمين هي كتب سهلة، وأن مقاصدها مفضوحة، هكذا يظن البعض، أن مقاصد الكتب بينة يمكن أن تدركها، وخاصة أن الكتب الأولى هي كتب رواية في عامتها، يعني أخبار وروايات، فيمكن للمرء أن يرى فيها السذاجة ويرى فيها السهولة، يتحدث عن أخبار. فأين مقصد صاحب الكتاب؟ أين مقصد صاحب الكتاب؟ أين مقصده؟ هو لا يرى له مقصد إلا مجرد أن يجمع الأخبار في باب من الأبواب وفي مسألة من المسائل، هكذا يظن البعض. الحقيقة أن كتب الأقدمين فيها تلغيز شديد ومقاصد المصنف والمؤلف من الخفاء بمكان، وهذا لا يعرفه إلا من عانى القراءة في هذه الكتب، ومن ترفع عن رؤية الكتاب بطريقة ذرية. ما معنى الطريقة الذرية؟ بمعنى أن يذهب إلى الكتاب فينظر في أخباره خبرا خبرا، معزولا عن المجموع والكل، فإذا نظر هذه النظرة الذرية فسد عليه النظر الصحيح، وفسدت عليه النظر إلى المقاصد. معنى مثل مثال، وهذا مدخل لنا لمقصد هذا الكتاب، ليس عندي أنا لمقصدي، ولكن الشابشتي، والشابشتي شابشتي، شا مأخوذة مجموع من الشا، والشا معروف باللغة الفارسية الملك، وبشتي هو التابع، حتى الناس لا يقول لك بشت أو فلان بشت، يعني من الفارسية نقول تابع، هي زي نقول له خول. خول ما معناها خول؟ تابع، لغة عربية، خول الرجل تبعه. العوام يعيبون أن يكون الرجل تابعا، واضح؟ يعيبون أن يكون الرجل تابعا. فشاه يعني الملك، وأتباع الملك، تابع الملك الذي يمشي وراه ويحمل له المظلة ويقضي حاجته ويكتب ما يقول، هذا البشت، فهو شاه بشتي، هذا هو الاسم. هذا المؤلف لا قيمة له إلا في نقطة واحدة، هي التي سيكون عليها مدار الحديث أو بعض الحديث، وهو أن هذا المصنف، احفظوا هذه الكلمة لأننا سنأتي إليها، شاه بشتي لا يذكر في ترجمته في الكتب إلا القليل ومصنفاته، ولم يصل إلى الباحثين في التراث والمخطوطات إلا هذا الكتاب وهو الديارات. ما يهمنا في هذا الشخص هو أنه كان القائم على مكتبة العبيديين، القائم على مكتبة لوبيدي، لما أحد المتخلفين كما يسميهم السيوطي، بدل ما يسموا بالخلفاء فيسموا بالمتخلفين لكفرهم وضلالهم، فأنشأوا مكتبة وكان عندهم اهتمام شديد بالكتب الأبيديون، فأنشأ مكتبة عامرة كبيرة ملوئة بكل شيء، كل أصناف العلوم، وكانوا يتفاخرون في هذا. فعين الشابشتي هذا، عينه قيما على المكتبة. إذا نحفظ هذه القضية لأنها مهمة. أعود إلى النقطة الأولى وهو البحث عن مقاصد الأقدمين في كتبهم. هذه قضية إلى الآن الحديث عنها قليل، وممن أدركها المستشرقون فاعتنوا بنشر هذه الكتب التي تخفي تحتها هذه المقاصد. يعني لماذا اهتم المستشرقون كثيرا بالكتب المتعلقة بالأدب في العصر الفاطمي، فاطمي تجوز العبيديين في عصر العبيدية؟ لماذا؟ هذا المقصد الذي توجه إليه المستشرقون هو المقصد الذي وضعت من أجله الكتب. هذه قضية يجب أن نفهمها. أنا ابتداء لا أستطيع الآن، والأسبوع القادم سيكون كتاب الأذكار للإمام النووي، ليس لقراءتي، وهذا مقصد عظيم أن تقرأ كتاب الأذكار من أجل أن تتعلم سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المختار في عبادته عند الأحداث وعند الأعمال اليومية، هذا شيء عظيم. لكن للنووي مقصد كلي من أجله ينشئ هذا الكتاب. ولو أنه ترك مثلا، لماذا ألف رياض الصالحين؟ لماذا ألفه؟ هو مقصد يعالج فيه مسألة ذكرنا في الأسبوع الفائت عندما عرضنا كتاب المداوات النفوس لابن حزم، وفي معرض الكلام ذكرنا كتب الأدب التي ألفها أهل السنة. يعني لماذا ألف البخاري الأدب المفرد؟ ألفه لمقصد اجتماعي، وهذه خذوها لتحتاج لشرح طويل. كل علمائنا وكل علوم علمائنا إنتاج اجتماعي، هذه مسألة يجب أن تفهم. وذلك لا يمكن أن ينتج عندنا، لا يمكن أن ينتج عندنا العالم ولا الإبداع ولا التغيير الحقيقي حتى يصبح هناك ثمة قاعدة اجتماعية تنتج هذا العالم وتنتج هذا العلم. يعني علم الحديث هو علم اجتماعي، وإفراز لمجتمع لأمة تفرز هذه العلوم. والعالم لا يستطيع أن يعيش بعيدا في الصحراء بعيدا عن إنتاج أمته. يعني الناس بتحدثوا عن ابن تيمية، ابن تيمية إنتاج اجتماعي، لما بتجد البيئة المحيطة به تجد علماء، نتج في بيئة علماء. ولا ينتج هكذا، مش عندنا عالم كالفطر يخرج هكذا من الصحراء ويخرج هكذا. لا يوجد عندنا علم ينتج هكذا لوحده، لابد أن توجد عنده القاعدة الاجتماعية التي تنتج هذا العلم. عندما تحدثنا عن قضية الأدب المفرد شو قلنا؟ قلنا هذا كتاب إنتاج اجتماعي، مقصود الكلام كيف إنتاج اجتماعي؟ بأن العلماء رأوا أن هناك اتجاه موجود، هو اتجاه فيه خرق قاعدة وحدة الثقافة، وحدة المصدر. هناك مؤلفات، أنا أعيدها لأربطها فيما نحن فيه. عندما علماء السنة بالذكاء بمكان، عندما رأوا كتبا تؤلف في الأدب، وهذه الكتب تشرح الأدب عند الفارسيين، عند أهل فارس، عند اليونان، عند الهنود، العالم يفزع لهذا الاختراق. هذه معركة من معارك الوجود، الاختراق لوحدة المصدر. فيقوم العالم ويؤلف كتابا، ما يقول الرد على كذا وكذا، لا، والكتاب يفهم في إطاره التاريخي أنه رد على هذا الاختراق. فقلنا هذا الكلام من سوء الفائز، تذكرونه قلنا إن هذه الكتب التي ألفت أدب المفرد للإمام البخاري، كتاب الأدب الوسيع في سنن أبي داود، وهكذا عند الإمام البخاري في الصحيح، وكلهم ألا لماذا يفردون ويمشون كتب الأدب؟ هي رد، ولكن كيف نفهم هذا؟ هذا لا يكون اكتشافه كما تكتشفون الآن العالم الفلاني رد على العالم الفلاني، العالم الفلاني رد على قضية المسلمين، يعني يضع عالم يقول الرد على المستشرقين، والعالم لا يضعون هذا، يلخزون الرد. فهذا كيف نفهم هذه القضية؟ هل هذه واضحة؟ يلخزون الرد، ينشئون الكتاب، فأنت عليك أن تفهم هذا الكتاب خلال الحقبة الاجتماعية والتاريخية لعصره، لترى هذا الكتاب ردا على ظاهرة ما أو قضية ما. هنا هنا أقول هنا لابد أن تفهم مقاصد الكتب، ولابد لا يمكن معرفة مقاصد الكتب حتى تذهب فتنظر إلى سياقها التاريخي. سياقها التاريخي يقتضي قراءة الاجتماع في داخل هذا، وترى لماذا وضعه. سنكتشف أن كتاب الأذكار هو رد على قضية دينية موجود، سنكتشف كتاب رياض الصالحين هو رد على قضية، ولم يريد فقط أن يضع كتابا هكذا من أجل أن يكون، وإلا هو كتب السنة موجودة. يعني الآن لو ذهبنا إلى كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، هي كتاب صغير تقرأه في جلسة واحدة، يستغرق معك الكتاب، وتعجب لهذا الإمام العظيم كيف يضع هذا الكتاب، لماذا وضعه؟ فتذهب وتبحث فتجد أنه قد كتبه في زمن غلبة العبيديين على المغرب، وألفه للأطفال الصغار حتى يعلمون الأطفال الصغار هذه العقيدة، وهذا المتن اليسير للأطفال الصغار من أجل تحصين الطفل المسلم والشاب والفتى المسلم، تحصينه من الأفكار والمذاهب والأديان العبيدية. كيف أنت؟ هذا تلغيس، هذا شيء عظيم عليك أن تفهمه. هذه الطريقة لم يستخدمها فقط علماؤنا، هذه الطريقة فيما ذكرنا لم يستخدمها علماؤنا فقط، بل استخدمها خصومنا كذلك. عندما يريد أن يأتي العبيدي، العبيدي هذا ينتسب لفاطمة، يريد أن يعطي لنفسه الشرعية، انتبهوا يا القضية، عندما يريد هذا العبيدي الحاكم والمؤرخ الذي وراه والذكي الذي يدير المعركة الخفية، معركة الثقافة، معركة الدين، معركة الأدب، معركة الشرعية، عندما يريد أن يدير هذه المعركة ضد خصومه، ماذا كيف لنجلس نحن ونفكر بأعظم طريقة لإعطاء الشرعية للعبيدي؟ هو قذف تاريخ هذه الأمة الذي يوازيه ويعادي. والله القضية كان أعيده، عندما يريد المؤرخ الذكي المواكب لحركة العسكر، حركة القوة، حركة الجيش في بسط نفوذ العبيدي على بلاد المسلمين، طيب هذا قوة، مرجعية القوة، شرعية القوة. العبيدي يريد يكون عنده الجيش، يكون عنده السلطان، يكون عنده القوة من أجل أن يفرض خلافته على البلد المسلم، على الواقع المسلم، على جغرافية البلاد المسلمة. هذا لا يكفي، لابد من حركة موازية، هي حركة ثقافية، حركة علمية، تنزع الشرعية عن المقابل وتثبت الشرعية له. ما هي الطريقة لإسقاط شرعية المقابل؟ اللي هو السني، المقابل له هو السني. ما هي الطريقة؟ العودة للتاريخ وصناعة الأخبار أو تقمم الأخبار، في هاتين الطريقتين، صناعة الأخبار التي تسقط شرعية المقابل. الشرعية التي يمتلكها المسلم بالنسبة للآخر هي التقوى، يعني بما يكون الإمام إماما عندنا، بما يكون بالتقوى، بالعلم، بالجهاد، بالعبادة، فهذه يجب أن يستبدلها. فيذهب فيجمع الأخبار من هنا وهنا وهنا ويضعها أمام القارئ في حالة واحدة، يقول انظر انظر، هذا هو حال من تأتم به وتعتبره إماما لك، انظر ماذا يصنع. فيصنع فيجمع، أولا يتقمم يجمع الأخبار التي تصدم المسلم، يقول كان هؤلاء كذلك، معاوية كان كذلك، ابن عباس كان كذلك، المتوكل كان كذلك، في فجوره شرب خمر طول النهار في القصف واللهو وإلى آخره، فهذا إسقاط له من أجل أن يعطي الشرعية الآخر. انظر هذا مقصد كلي، ولا يكتب هو، لا يكتب في العنوان بيان فساد الأمويين والعباسيين والصحابة، لا يكتب في العنوان، لكن هو يجمع هذه الأخبار، يقول انظر، ويبدأ بعد ذلك بصناعة الأخبار. هناك أخبار صحيحة لكنها ليست هي كل الحياة. الإمام ابن الجوزي عظيم لما جاء لنقد كتاب الأغاني لأبي الفرزدق ضمن هذا السياق قال المشكلة في هذا الكتاب أنه معنى كلام من أبي الفرج، وله كلام شديد في كتاب الأغاني الإمام ابن الجوزي، يأتي ويقول أن أعظم ما يصنع هذا الكتاب هو إفساد القارئ. لماذا؟ لأنه حين يقرأ القارئ هذا الكتاب لا يرى في تاريخ الأمة إلا فسادا، شرب خمر، اتيان الذكران، النساء والصراع حولهم والبدخ والأخر، وكأن هارون الرشيد انتهى ولم يبق منه إلا الرمة التي هي قبيحة، وكأن المتوكل لم يبق إلا هكذا، كأن المعاوي لم يبق منه إلا هذا، هي الصورة الوحيدة المعروضة أمامه. فهذا تجميع، ثم بعد تجميع الأخبار يضعها أمامك، كان تاريخ الأمة هو تاريخ ماذا؟ وتاريخ فساد. أين العلماء؟ أين المحدثون؟ أين الفقهاء؟ أين العباد؟ أين الجهاد؟ أين المساجد؟ أين الحجيج؟ أين؟ هذا إيش؟ مستور مخفي، بالرغم أن الصورة الأكبر في تاريخنا هي هذه، وهذه التي تذكر هي أخبار فرعية، هي أخبار موجودة في داخل المجتمع، لا يمكن أن يخلو منها مجتمع من المجتمعات، لكن عندنا تجمعها فكأنها ماذا تصنع؟ تغلق أمامك الصورة كاملة بأنها صورة تاريخ فاسد. هذا ليس كلامي، هذا معنى كلام ابن الجوزي في حكمه على كتاب الأغاني. هذا الكتاب ما مقصد صاحبه؟ هو هذا، حين تقرأ هذا الكتاب تخرج بصورة قبيحة سيئة للمجتمع الإسلامي في زمن العباسيين والأمويين والصحابة وإلى آخره، أخبار قذرة وأشعار، وأنا اخترته حتى يرى كيف، وأنا لا أؤمن بالقراءة الطهرية، لا أؤمن بالقراءة الطهرية، ما القراءة الطهرية ذكرته في فن القراءة، يعني الذين يدعون إلى تنقية كتب التراث من هذه الأخبار الفاسدة هذه دعوة باطلة، ابقها كما هي، ابقها كما هي، لا دور. يعني لو أنت الآن ستكتشف لو أخليت هذا الكتاب والديارات، لو أخليته من القصص الفاسدة لذهب مقصد الكتاب، وفاتك خير عظيم الذي هو نحن سناتيله. هو مقصده ماذا؟ هو تدمير التاريخ السني من أجل، خلاص الكلام، هو تدمير التاريخ السني من أجل إعطاء الشرعية للعبيديين، هذا هو الذي أراده، هذا مقصد الكتاب، مقصد صاحبه هي هذه المسألة، وهو أن يقول خذوا انظروا إلى انظروا إلى تاريخكم، وهو لا يقول هذا، ولكن أنت تعرف بمجموع الكتب وبما استدل به المستشرقون بعد ذلك وبما قام به الزنادقة بعد ذلك من تسويد وتقبيح تاريخنا، اكتشفنا من هذا أننا لما وجع وإذا موجود، طيب لماذا وضعت هذه الكتب؟ وتبدا تحقق بعضها تجميع صحيح وبعضها صناعة كذب كذب غير صحيح. ولذلك لما جاءوا لابن السائب الكلبي سبوه، مع أنه إمام الأئمة بالأنساب، وقالوا بأن كتبه مع أنه مرجعية لكل علماء التاريخ الإسلامي في الأنساب، إلا أنهم سبوه لأنه كان يثلب الأنساب، بمعنى يشكك هذا ابن كذا، هذا ابن جاري، هذا ابن أبوه دخل إلى آخره، فرأوا أنه يطعن في أنساب الأمة وأنساب علمائها وأنساب قوادها في استغلاله لعلم النسب واستغلال التاريخ لتدمير الشرعي. هذا نعود إلى النقطة التي بدأتها، هل هذا فن كبار الكياء؟ شوفنا. وهذا يقول الآن الفيلم السينمائي لما أراد هؤلاء لما يسيبون التاريخ ويقدم لك فيلم لا يريد ويقول لك فيلم كشان المفكر، وتخرج وأنت قد استبقت بأن التاريخ تاريخ قذارة، ألف ليلة وليلة تاريخ أمتنا، هو فقط الغرب يعلم تاريخ ألف ليلة وليلة. عندما الغرب يريد أن يتكلم عن قضية العبودية مثلا، الرق، انظر إليه كيف يقدم نفسه أنه في الأفلام يتكلم، وليس الكتاب، الفيلم هو الكتاب، في الشعر نفس القضية، في الشعر، في الكتاب، في المسرح، هي قضية واحدة، هي لصبغ ذهنيتك بما يريد سرقتك وإعطاء الشرعية لحالتي. أنا كل من يقرأ كتب الأدب التي نتكلم عنها والتاريخ التي كتبت بهذه الصبغة لا يمكن له أن يحترم أمته، وذلك هذه كتب ذكية، واللغز فيها، المقصد فيها ماذا؟ ملغز مخفي في داخله، يجب علينا أن نفهمها، هذا المقصد يجب أن نفهمها. النقطة هذا مراده، والمستشرقون جاءوا لهذه الكتب وبدأوا نشرها في وقت ترافق مع هذا الغزو في إسناد مرجعية الفساد إلى ماذا؟ إلى صناعة السينما، صناعة دعم المدارس الفاسدة، يعني توافق هذا. صناعوا السينما ليقول فساد، يقول لك فساد من أين هذا؟ من تاريخنا أصلا كله، ما الشيء الجديد في هذا؟ الفساد الموجود اليوم هو فساد موجود في تاريخك. علماءك الذين تتكلم عنهم، انظر إلى العالم الفلاني كيف كذا، انظر العالم الفلاني كيف كذا، ويذكر لك قصصا سيئة قبيحة في علماء ثقات، فتسقط هيبتهم وتسقط مرجعيتهم، من أجل بعد ذلك أن تهدم الأسوار المانعة لدخول الفساد الذي يريده، ويكون الجيش الآخر موافق له موازي. جيش الهدم في تاريخك مع جيش الغزو لصناعة واقعك وحضارتك التي تعيشها، يجب علينا أن نفهم هذا. لكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تتوافق أنت مع قضية هجر هذه الكتب؟ لا، هذه كتب مهمة، ولكن يجب أن نفهمها في سياقها، وأن نضعها، وأن نقلب الداء إلى دواء. وهذا نموذج، أن نقلب الداء، هذا كتاب داء مرض. وذاك عجيب أن يهتم، انظر الكتاب لمن قرأ مقدمته، حققه بروفيسور وود، كونستانس الرملي أو هو الذي دعاه إليه، وذاك بسمه أب لهم طبعا، أو الإنباء أو كذا، والذي دعا والذي نبهه إليه هو شيخه المستشرق الألماني، يعني هو كتاب بسلسلة من النصارى، وهو أراده وأراد هذا الكتاب الواضع له، إن انظر التقاء المقصد الطائفي ومقصد العبيدي مع من؟ مع النصارى. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لمين؟ لإخوانهم. منين؟ من الكتاب. هاي العلاقة موجودة، فهو أراد هذا الكتاب، أراد مقصده، لكن أنت كيف تقلب هذا السلاح الذي يتخذ ضدك إلى سلاح أنت تنتفع به على الحقيقة؟ لا تضحك، لا تكذب، العلم لا يدخل فيه الكذب. يعني هو إذا أجاز هذا العبيدي أن يلتقط أخبار مكذوبة ويضع فيها الأسماء التي يريد، أو أن يأخذ الأخبار المكذوبة من أجل أن تصنع له ما يريد، فهذه قضية له ومنهجه. لكن في العلم الذي به يبتغى وجه الله ويبتغى فيه النصر، لأن العلم معركة، العلم معركة، فلا يجوز لك أن تكذب فيها. العلم هو قضية صناعة العقل، والعقل أي كذب فيه هو كلابس ثوب يزور، يدمر صاحبه ويدمر من يسمعه. المتشبه بما لم يعطي هذا الكذب، إياك وإياه، إياك والكذب مع العلم، لا مع إخوانك ولا مع الآخرين ومع العالم. العلم يجب أن يكون نقيا، والصحيح صحيح والخطأ خطأ والخبر وهكذا. هذا هو الذي يدعو إليه القرآن، الصدق في الأخبار والصدق في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الله يأمرنا بالصدق والعدل، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، يأمرنا بذلك. الآن إذا كان هذا مقصدهم، وما مقصد هذا مقصد الواقع، ما مقصد المترجم العربي المحقق؟ نشأت فكرة مثل المستشرقون أن الحضارة الإسلامية ليست صناعة مصدر وحيد، إنما شاركت مراجع أخرى في صناعة هذه الحضارة. كيف؟ نحن نعتقد أنه حيث كان الحق في هذه الأمة كان مصدره واحد، الكتاب والسنة. يعني الحضارة الإسلامية بمفهومها السليم البريء من أي دخل، والذي به تحققت الانتصارات، وتحقق فيه سلامة الحياة، وتحقق به عزة المسلم في الوجود، إنما صنع بالكتاب والسنة فقط. لكن الوجود الإنساني ليس نقيا لهذه الدرجة، الوجود حتى لو كان تاريخنا الإسلامي ليس نقيا، إنما إذا كان نقيا صنع العجائب كما في الصحابة. من أين أين أين عظمة الصحابة؟ في أنهم تلقوا من مصدر واحد، هو القرآن والسنة، بس هذا مصدر، السنة تابعة القرآن، القرآن والسنة. الوجود لابد في وقت مبكر قاموا بماذا؟ بالترجمة. جاء اليونان، جاءت ترجمة الهند، ألف ليلة وليلة، وآسف كليلة ودمنا، والأدب والتراث الفارسي، وبدأت تهزو وتدخل هذه. ومن ذا وكلما قويت شوكة هؤلاء كلما ضعف تميز الأمة وضعفت قوتها. وما يعتبر عند الآخر، هذه الكلمة لمصطفى صادق الرافع رحمه الله في وحي القلم، قال ما يعتبر عند الآخرين في قراءتهم لتاريخ الأمة مصدر قوة هو مصدر ضعف. يعني ما معنى الكلام؟ عندما نأتي إلى الحضارة الأندلسية فنرى فيها البذخ والبناء الجميل والأزهار، هذه يعتبرونها مصدر، الغرب يعتبرونها مصدر حضاري، مصدر مدح، وفي الحقيقة مصدر هدف، حيث كان الطرف كان الهدف. فما يعتبر مصادر قوة دخلت في الأمة ويعتبره البعض من عدالة ثقافة الأمة أن تتلقى ثقافة الغير، يعتبرون هذا شيئا جميلا وجيدا، وفي الحقيقة هو دمار. فحيث دخلت الثقافة اليونانية والثقافة الهندية والثقافة الفارسية، حيث دخلت هذه الأمة بدأت الأمة تضعف، وكلما قويت كلما ضعفت الأمة، كلما هزلت. والدليل لما غلب العبيديون جاء الصليبيون، لما دخل العبيديون جاء الصليبيون، وما سقطت بلادنا إلا وهي محكومة للعبيدية. السنة المصدر، وحدة المصدر مهم لتقوية هذه الأمة. فماذا يريد هؤلاء؟ هذه قضية فقط على الهامش، لكنها لنصل إلى ما يريده المحقق، انتهينا من ما يريده المؤلف لأن ما يريده المحقق، بعدين نصل إلى مرادنا. أرادوا أن يقولوا هناك دراسات بدأت بتعظيم دور الثقافات الأخرى التي طرأت على الأمة، ومن ذلك بيان دور ما يسمى بالثقافة الجاهزة. وده ما فيش هو في الحقيقة، هذا لا وجود له، لا وجود لهذا الشيء، لكن لنذهب معهم. يقولون بأن من مكونات الحضارة الإسلامية العظيمة التي أمدت هذه الحضارة بالرقي الإنساني هو تلقيها من مصادر أخرى، هو مصدر النصرانية، وألفت في ذلك كتب، ألفت في ذلك كتب. والذي دعاني أن أرجع لهذا الكتاب أصلا هو قراءتي لتلك في كتاب اسمه أثر الحضارة النصرانية على الحضارة الإسلامية، كتاب السيد الدكتوراه وأشرف عليه محمد عمد خلف الله اللي مشهور ناتي إليه الآن، ويتحدث عن الأديرة. قلنا نروح نشوف الأديرة من مصادرها، فذهبت وإلى الأديرة، ما شاء الله عنها. هذا الكتاب يكشف لنا اللي ما نريده نحن الآن، لكن ما الآن ما هو ما هو مقصد الكاتب انتهينا، ما هو مقصد المحقق؟ هو أن يثبت أن الحضارة الإسلامية كانت في رقيها الإنساني، ولهم الحضارة الإسلامية، شوف الحضارة الإسلامية في نفس هذا النصراني كوركس أول وكنستاس الرملي وشيخه هذا الشيخه، شو الحضارة الإسلامية؟ حضارة بيران، حضارة ناس ريحتهم طالعة، أربان جايين من الصحراء من الثقفوش، قالوا مش قيمة. لكن لما جاءوا إلى الشمال، وخاصة ما بثه جورج زيدان في كتبه وتاريخه، وهذا جزء من التلغيز، جزء من الفن، جزء من الفن أعداؤنا استفادوا منها. يعني لما تذهب أنت إلى قصص جورج زيدان، جورج بس يلا خففها على قاعدة مي زيادة اسمها ماري، بس يعني عريب حتى يصبح الكلمة لا تحمل مدلولة غفط إذا قيل جورج، فجورجي يعني أكثر تسهيل، فتقول يصبح لا يصبح مقبول جورجي. فلما تقرأ كتبه، وبالفعل لما ترجع إلى قصته فتاة غسان وتبحث تقرأ القصة بعيدا عن سرقتك، في واحد بحب واحدة وبعدين بتزوجها ومش عارف إيش الكلام هذا، فتبحث تريد ماذا يريد الرجل هذا، وإذا ويريد أن يقول لك أن الغساسنة كان أعظم الناس حضارة في الثقافة، في البناء، في الترتيب، في الإدارة، في وهؤلاء جاءوا العربان البجم هذول الجايين من مكة والمدينة، فجاءوا بقوة، وبعد ذلك صنعت الحضارة من خلال وعاء الثقافة المسيحية. هذا طبعا ضد ما نقوله في ديننا، وكلما كنا نحن كنا أكثر صلابة في رفض هذا الذي يسمونه، كلما كنا أكثر عزة، واضح؟ فهو أراد هذا، وقامت دراسات تدعو إلى هذا الأمر، وهو البحث عن مصادر، تخبرنا بما أنتج النصارى في الثقافة الإسلامية. هذا كتاب يريد هذا المقصد، يريد أن يقول انظر الوجود الإسلامي كان موجود في أديرة، وهي التي فيها الإنسانية، كما سنكتشف الإنسانية الجميلة الراقية، الأبنية العظيمة، الترتيبات اللي فعل الإحسان إلى آخر. لأنهم هناك كتاب أرجو أن يقرأ، يعني وقت راحتك يقرأه لحبيب الزيات، عن الأديرة النصرانية في الإسلام. فهو يقوم على هذا المقصد، أن الدير كان له وجود حضاري ووجود ثقافي أو هكذا. فإذا مقاصدهم هو فيما ذكروه وبينوه، وهو أن التقاط الكتب التي تبين أثر الثقافة النصرانية في بناء الحضارة الإسلامية، واضح؟ يعني حتى هذا اضطر نجيب البهبيتي مثلا أن يدافع عن أبي تمام، لأن أحدهم تعرف كتاب التراجم يبحثوا مرات عن الغرائب والعجائب للتميز. مثلا أبو تمام، أبو اسمه أوس، واحد خربطه قال لأنه أبو تمام طائي، طي وطي طي هي في الشمال، حتى إن لغتها غير محتج بها لأنها في الشمال وقد قاربت العجم وكذا ودخل فيها العجمة إلى غير ذلك. فهو وطي من حاتم الطائي، ومنها مين؟ الصحابي الجليل علي بن حاتم، وكان نصرانيا على مذهب الركوسية، فلقربها من الشمال تنصروا يعني هذا ليس هم عرب تنصروا. ولكن انظر إلى هذا الخبث وهذا الدس الخطير. قالوا وذكر في بعض التراجم قالوا يقال أن والده اسمه تدرس كان نصرانيا. هذه الجملة الصغيرة يبنون عليها بأنه في النهاية أبو تمام هذا الإمام العظيم في اللغة، وهو من الشعراء العلماء، أبو تمام من الشعراء العلماء وذواقة في الشعر، وهو الذي يقول أنه كسر عمود الشعر داخلي، لكنهم يريدون أن يقولوا بأن أبا تمام هو إنتاج نصراني. شوف لمجرد أن والده كان نصراني وش دخل نصراني في العرب وهكذا. فقط هذه نفهم كيفية التدسيس لهذا الموضوع. لأن نحن لماذا أردنا كيف لهذه الكتب أن نستفيد منها؟ نأتي لهذا الكتاب الاعتبار انتهينا مقصد الكاتب، انتهينا مقصد المحقق، نأتي لماذا نريد هذا الكتاب إذا؟ بالأصل بعد هذا الشرح أن يأتي شيخ ويقول هذه كتب كما يفعل بعضهم، أمسك هذه الكتب وارميها في البحر وريحنا منها، لما فيها من أخبار قذرة ومكذوبة، ولما فيها من الصورة التي ذكرناها تعميم صورة الفساد على المجتمع الإسلامي إلى غير ذلك. هذه كتب نريدها لأنها مهمة لدينا، ومن أجل هذا المقصد اخترت هذا الكتاب، كتاب الديارات للشاه وشتي أو الشاه وشتي. لماذا هذا الكتاب؟ هو هذا الكتاب يكشف لنا حقيقة الدير. فإذا أردت أن تعرف ما هو الدير في التاريخ الإسلامي ذهب لهذا الكتاب. والعلماء علماء الأدب واللغة اهتموا بالأديرة ليس على أساس علمي ولا ثقافي، إنما اهتموا بها بجوانب جوانب متعددة. يعني الذين ألفوا في الديارات كثر، طبعا الذي يعرفه لم يصل إلا كتاب الديارات الشافشتي، ومصنفه ومحققه يقول هناك الديارات لأبي الفرج الأصفهاني، والكتاب مطبوع وجدته ولكن ليس عندي مطبوع، موجود في الإنترنت الديارات الأصفهاني موجود. وهناك كتب أخرى في كتب الأدب، ذهبت لبعض الكتب تجد مثل كتب الأماكن تختص الجغرافية والبلدان والمدن، فتجد حديثا طويلا عن الأديرة. لماذا؟ لأن الأديرة أنتجت أدبا. هم يهتموا بها لماذا؟ لأنها أنتجت أدبا. قلنا الشابوشتي يريد مقصد آخر، هو ضرب التاريخ، اتخذ الأديرة ماذا؟ عنوان الأديرة في داخلها يعني يتخذ الأديرة من أجل مقصدي. يعني أنت لو دخلت كتاب الديارات تعجب، هو الفقرة الأولى بتحدث عن الدير، فقرة فقط من 6-7 أسطر، والدير موجود، إيش موجود فيه من مكتبة، إيش فيه من راهبات جميلات جدا، ولأي شيء كان يتخذ 6-7 أسطر. بعدين يتحدث عن الدير، وبعد ذلك يأخذ لك شخصية، إما خليفة وإما شاعر وإما مغني وإما قائد عسكري، وتصبح 4-5 صفحات كلها في حديث عن شعر هذا الشاعر وذكر هذا الخليفة أو ذكر هذا المغني، وينتهي كان الحديث ليس حديثا عن الأديرة وإنما هو حديث عن شخصيات. إذن هذا يكشف لنا ما هو مقصد صاحب الكتاب، وليس حديث فقط عن الأديرة، الدير مكان وكذا إلى آخره، له أسطر معدودة، ذلك كثير الحديث عن الشعر وكذا إلى آخر. فهم لكن لماذا إذن الأديرة تذكر في الكتب ما تذكر في كتب الأماكن كونها أماكن تجمع، وإما أن تذكر من أجل الأدب فيها، يعني هناك أشعار قيلت في هذه الأديرة فيجمعونها، وهناك أخبار أدبية قيلت في الأديرة وكان مناسبتها الأديرة فيذكرونها، يذكرون هذه الأديرة. فمن هنا نشأ أدب الدير إن صح التعبير، هذا مني، نشأ أدب الدير. الدير له أدب كما أن في أماكن أخرى أدب، كما الأعياد لها أدب، يعني قصص تاريخية بين الأدباء وأشعار، قصص للترفيه، الكتب الموجودة فيذكرونها، هذا يذكرون هذه الأمور ذكرا مطولا. إذن ما هو الدير في ثقافتنا؟ هو في الثقافة الإسلامية هو ما يقصده أصحابه واعتنوا به. ما هو شأن الدير في التاريخ والثقافة الإسلامية؟ هذا الذي اخترنا من أجل هذا الكتاب، ونحن نستفيد ماذا، جزء من تاريخنا وجزء من أمتنا، حتى لو كان هذا الجزء من التاريخ هو مقدار المرحاض في البيت اليوم. قديما ما كان البيت الخلاء موجودة، لكن من أكبر في البيت، المرحاض ولا غرفة النوم ولا غرفة المعيشة؟ من أكبر؟ واحد طول النهار جالس في المرحاض. فهم يصورون تاريخ الأمة أن تاريخها وجلوسها دائما في المرحاض. يعني حتى ولما نذهب إلى الديارات فنجد متى يذهب إليها الناس، هل طيلة الوقت جالسين في الدير والثقافة وأماكن العلم و... طب احنا عندنا المسجد 5 مرات بروحوا للمصلين في اليوم، يذهب إليه المصلون 5 مرات، يعني احسبها كم في نسبة النسبة الزمنية لما بيمشي بتوضأ وبيمشي للمسجد وبيجلس، وقد يكون حديث وقد يكون خطبة الجمعة، فكم يأخذ المسجد من يومك؟ إذا ثقافة المسجد هي الثقافة الحقيقية في الأمة، إذا 5 مرات تروح الأمة على المسجد، إذا ثقافة المسجد هي الثقافة الحقيقية. والدير إيش هو؟ بيت الخلاء. والدير هو فقط بيت الخلاء، لكن لما هم يريدون أن يجعلوا الدير هو المكان الثقافي. والله يا إخوتي قرأت هذا الكتاب باحثا عن يعني هذه الصورة التي يريد أن يقدمها النصراني لحقيقة الدير، فلم أجد. بمعنى هناك طلب من هؤلاء النصارى في وضع الدير كمركز ثقافي. مركز ثقافي يعني أن يذهب فيتناظر الناس فيه، يصير في مناظرة علمية، أن يذهب للدير لمناظرة علمية، يذهب للدير لسماع محاضرة، يذهب للدير لما يصنع في الأسواق الأدبية، في الأسواق التجارية التي صارت أدبية، مثل ذي المجاز وذي المجنة وعكاظ، هذه أسواق تجارية على هامشها أوجدت أسواق ثقافية، نوادي ثقافية يتناشدون الشعر. بحثت في هذا الكتاب كونه هو المرجع، وحتى قرأت شيئا قليلا ليس كثيرا من كتاب ديارات لابن فرج الجوزي، أحمد فرج الأصفهاني، فلم أجد هذا. يقولون الشعر وهم في القصف، القصف يعني إيش؟ مش القصف يعني في القصف يعني اللهو والسكر والعربدة، يقولون الشعر الساقط وللذكر. فهذا الكتاب ما فيه من أشعار، مليء بالأشعار، ولكنها أشعار لا قيمة لها في الأدب، ضعيفة جدا ومهلهلة، وهي مجرد حديث فقط، هو حديث بين أناس يتكلمون ويصنعونه شعرا فقط، يعني لا قيمة، حتى الشعر ليس عليه رونق الشعر ولا قيمته ولا أهميته. يعني إذا أرادوا أن يجعلوا من الدير مكان للأدب ومكان للثقافة، كان ينبغي أن يذكروا أن هناك تتم أن يذكروا لنا أن الدير كان مكانا للمطارحات الأدبية، للمناقشات الأدبية، حتى لو كانت على الصيغة التي تذكر في أي مكان آخر. يعني مش مقصود أن يذهبوا إليه ليتناقشوا في مثلا في أحكام الوضوء، مش مطالبين من الدار أن يكون كذلك، لكن أن يكون في مطالعة أدبية كما نسمع وكما نقرأ في أخبار، في أخبار الأسواق. يعني عندما نذهب إلى أخبار الأسواق الثقافية الموازية للأسواق التجارية نجد أدبا، نجد هناك حديثا راقيا، مناظرات، نجد هناك تحكيما شعريا، نجد هناك كلاما علميا، نجد هذا. لكن في الأديرة نفقد هذا كليا، نفقده. إذا ما الذي ممكن أن نستفيد من هذا الكتاب؟ إذا هو علينا أن نعرف هذا المكان، آسف أن أكرر الكلمة، هذا المكان الذي يلحق في المجتمعات رغم أنوفها، لأن المجتمعات واحدة، لا يمكن أن تكون مجتمعات كلها فيها الولاية والقديسية، أبدا أن تنشأ على هامش المجتمعات. وأنا أقول هنا على هامش المجتمعات يجب أن تفهمها، ينشأ على هامش المجتمعات قارورات كالمزبلة، لأن هل يوجد مدينة من المدن لا يوجد فيها مزبلة؟ مزبلة، فهي مزبلة، فهي هامش. والدليل أن الدائر كان في الهامش حتى على الجهة الجغرافية، يعني لا يوجد دير ذكره المصنف هنا ويعيش في وسط المدينة، إنما الدير ينشأ خارج المدينة. قد يقال بأن الأديرة أصلا نشأت من أجل الرهبانية، ولكن هذه الرهبانية مفقودة هنا في داخل الدير هذا الذي يذكر في التاريخ الإسلامي، الرهبانية مفقودة وحل مكانها شيء آخر. الرهبانية من أجل التعبد، الإخبات، التفرد، الفكر، الخلوة إلى غير ذلك، لكن هنا نحن نفقدها، لا نجد فيها. الآن قبل أن نأتي إلى بعض الأخبار، هنا بلا شك أن الدير اليوم يجب أن يدرس غير هذه الدراسة. يعني أنا رأيت عدة برامج ثقافية عن الأديرة في مصر، وإذا اطلعت عليها أيها المسلم تذهل من هذه الأديرة، وأنت تسمع كذلك أخبارا عن الأديرة المعاصرة وخاصة في مصر. إذا طلعت على طبيعة الدير في الثقافة النصرانية في مصر مثلا، تجد الأديرة أشبه بقلاع صليبية تعيش في داخل الوسط المسلم، قلاع، ولها ثقافتها ولها قوانينها ولها إدارتها، وهي أشبه بالدول داخل الدول، على وعلى أنها قلاع عسكرية، والدولة لا تستطيع الدخول إليها. لماذا لا تستطيع الدخول إليها؟ لأن الدولة متواطئة مع الدير، ولأن الدولة منذ أن ما جاءنا في تاريخنا ما جاء بالبعثات الدبلوماسية في زمن الدولة العثمانية، والدير يجب أن تعطى له الصلاحية، وإلا الغرب قام بالدفاع عنه. الأديرة والكنائس في الشرق هنا محمية، وهي بالنسبة للغرب خط أحمر، لا يجوز للغرب خط أحمر، لا يجوز الاقتراب منه. فإذا ذهبت إلى الدير المصري مثلا وجدته قلاع، الوصول إليه يحتاج إلى مدة، يعني لو أراد الجيوش تغزوه بدأ تغزو بالطائرات، إذا كان في داخله سلاح سيكون صعب بسبب عمقها وضربها في داخل الجبل ومتانتها وصلابتها، هي أشبه بالقلاع التي أنشأها الصليبيون في زمن الحروب الصليبية. وأنا أنصح لمن يستطيع أن يذهب، إذا وجد، أنا لا أدري إذا وجدت هذه البرامج موجودة على اليوتيوب يمكن الرجوع إليها، فأن ترى ستذهل. أنا من الناس الذي أتوقع أن أي مسلم يرى هذه البرامج في كشف جغرافية الدير، أين هو الصحراء، كيف يبنى وبنائه في داخل الجبال، كيفية التحصين، ماذا فيه من أطعمة تكفي لشهور يعيشون فيها، استقلاله في قضية القضاء، يعني أموره الداخلية لا تدخل فيها القضاء العام للبلد، هم لهم قضاءهم. وكذا ظهرت قيمة، هذا ينبغي أن يكون حاضر، أن ندرس الدير دراسة جديدة بالنسبة للمجتمعات التي فيها الأديرة مثل لبنان، مثل مصر إلى غير ذلك. يأتي قضية مهمة جدا، أن الدير ظهرت ثقافته واسمه في حالات الإسلام بعض النصارى، لعلكم سمعتم بعض الأخوات المسلمات اللواتي كنا نصرانيات فأسلمنا ثم سلمنا بقضاء للطاغوت في مصر وغيره، سلمت هؤلاء الأخوات إلى الدير، سلمنا إلى الدير، وبعد ذلك فقدنا. يعني هذه وفاء سليمان أظن اسمها كذا، كميلة كميلة، لا في وفاء قسطنطين، لا في وفاء قسطنطين. يعني هذه الآن لا تعرف أين هي، والعالم تحدوهم أنه أنتم قتلتموها وذلك لم يستطيعوا أن يخرجوها مجرد في صورة، أين هي؟ قتلت، ماتت، قتلت، يذهب من الدير ويقتل، وكميلة وغيرها. فثقافة الدير اليوم صار لها صورة جديدة، أنها مجرد بلا قوة عسكرية وقوة ثقافية وقوة قانونية موجودة في داخل المجتمعات المسلمة التي يغلب فيها النصارى. فيجب أن ندرس الأديرة دراسة جديدة تتوافق مع ما نحن فيه. طيب الآن أنا أقرأ لكم عجائب أديرة الشاوشتي. انتهينا من قراءته المنهجية، من مما هناك في نقاط تجدها في كل الكتاب. يعني تستطيع أن أولا كما قلت وأكرر، لا يوجد دير تقدم ذكره في هذا الكتاب إلا وجعل مقدمة التعريف فيه أنه مكانا وسل البساط. اللي بده يسكر بروع الدير، اللي بده أجلكم الله نساء بروع الراهبات هو بقولها، واللي بده نساء الراهبات هناك جيدات، وحتى أنه يصف للراهبات في النهار مجوس وفي الليل نصرانيات، في الليل نصرانيات بس في النهار إيش مجوس. شو معنى مجوس؟ يعني لا دين، مجوس يعني لا دين. الذي يريد أنه يهرب من بيئته ودينه ويذهب هناك، بل الشعراء يجعلون أن الدير هو محارب المسجد، يا بتروح المسجد الجمعة يا بتروح الدير، فهذا هو الدير. فما لا يوجد، ها لا يوجد في هذا الكتاب وصف لدير من الأديرة إلا وفيه هذا الوصف، وهو أن الدير مكان لما ذكرنا. نأتي لبعضها، نقرأ لكم بعضها. أنا سأختار نصين، الدير مكان الكفر، حتى لو أراد الرجل أن يكفر فعليه أن يذهب للدير. إذا بده يكفر كفر الهوى والشهوة، مش كفر الاقتناء والفكر، كفر الشهوة، يعني يخرج من دينه بالكلية، يفسد حتى شيخ يفسد حتى يخرج من دينه، فليذهب إلى أين؟ إلى الدير. يقرأ هذا النص. يقول هذا دير الجافليق. الجافليق معناها في اللغة اليونانية البعيد، ولكنها إذا سمعتموها صارت في التاريخ الإسلام موجودة، هذه حتى في وقت مبكر زمن الصحابة هذا اللفظ موجود استخدموا، هو يوناني، ومعنى الجافليق هو الكبير القسيسين، كبير القسيسين، فهو دير الجافليق يعني كبير القسيسين، لكن معناها هو البعيد. طيب نقرأ أول ما نجعل. يقول وهذا الدير يقرب من باب الحديد، وهو دير كبير حسن نزه تحدق به البساتين أو تحدق به البساتين والأشجار والرياحين، وهو يوازي دير الثعالب في النزهة والطيب وعمارة الموضع، لأنهما في بقعة واحدة، وهو مقصود مطروق، لا يخلو من المتنزهين فيه والقاصدين له، وفيه رهبانه ويذهبوا لهذه لمعناها ما شئتم من اللفظ والمعاني، وفيه رهبانه وفتيانه ومن يألفه من أهل الخلاعة والبطالة. كل الأديرة في هذا الوصف. إيش فيه؟ موازي الرهبانيين الفتيان من أهل الخلاعة والبطالة والقصف والسكر والعربدة إلى آخره. طيب. وقالت الشعراء فيه وصفته، ولمحمد بن أبي أمية الكاتب فيه وفيه لحم خفيف الرم. اسمع، لها فيه على قمر في الدير مسجون. مين هي المسجونة؟ الرهبانية مسجونة فيه، الراهبة مسجونة فيه، وهي قمر. شو كيف شافها عاد متعبدة؟ البقية عندكم. لها في على قمر في الدير مسجوني في صورة الإنس. إيش كمان؟ في مكر الشياطين. وعارف أفهمها إنه هي راهبة وإيش؟ وهي صورة الإنس جميلة، لكن هي ماكرة في مكر الشياطين. والله ما أبصرت عيني محاسنه إلا خرجت له طوعا من الدين. يعني يؤدي به مثلا الصورة، بعض الصور أنه لما تخرج عنده حتى تعطيه ما يريد أن يكفر. يقوله طيب بوس الصليب، بوس الصليب، بعطيها ولا ما بعطيها، بعطيها ولا ما بعطيها، وحسب كلامه لا خرج يعني أعطاها. والله ما أبصرت عيني محاسنه إلا خرجت له طوعا من الدين. نص آخر في الكفر، طبعا أنا أختار اختيار بس، هو بيقول هنا دير قوطاء، ذكر لكم ثم نأتي إلى الشعر المطلوب. وهذا الدير بالبردان من قرى بغداد على سبعة فراسخ من على شاطئ دجلة، وبين البردان وبغداد بساتين متصلة ومتنزهات متتابعة، منها إلى بلشكر ثم إلى المحمدية ثم إلى الطولون الصغير ثم إلى الطولون الكبير ثم البردان، كل ذلك بساتين وكروم وشجر ونخل. والبردان من مواضع حسنة، والبقاع النزهة والأماكن الموصوفة، وهي كثيرة الطراق والمتنازين. اسمع شو بقول عن الدير. وهذا الدير بها، وهو يجمع أحوالا كثيرة، منها عمارة البلد وكثرة فواكهه ووجود جميع ما يحتاج إليه فيه، ومنها أن الشراب هناك إيش؟ مبذول ببلاش. يعني هذا لماذا نقول هذه الكلمة هنا مبذول؟ ما الذي تفيدك يا شيخ هاي فيه مبذول؟ بلاش أحد يجينا غدا يقول إنه الدير أجا أهل الإسلام وصل من عنهم راح يصوروا يسكروا فيه ويلتهوا فيه. أحب هذه الكلمة رد على من يريد أن يقول، ما يأتي واحد يقول لا الدير فيه رهبان وفيه عباد وفيه صلوات وفيه كنائس وفيه كذا وكذا، ولكن ماذا جاء؟ جاء الفساق والفجار من المسلمين وصنعوا كذا وكذا وجعلوه مكانا للفسق والفجور وإلى آخره. ممكن يقال هذا ولا يعني. ممكن يمكن. وشو بقول أنا برد إيش السئل الخضراء ماذا؟ مبذولة. هذه رد عليه من المكان أصلا. يقال بأن يعني اللفظة تدل على أن القائمين على الدير هم يحبون هذا الأمر أن يأتي في السواق والبجار، والدليل أنهم يبذلون. هذه ما تفيد هذه اللفظة. يجب عليك أن تقرأ كل لفظة وأن تفهمها في سياقها. قال والشراب فيه، ومنها أن الشراب هناك مبذول. قال والحانات كثيرة، ومنها أن في هذا الموضع ما يطلبه أهل البطالة والخلاعة من الوجوه الحسام. يعني جوا الدير شو بيسوون هذول العواهر؟ إذا بدك عواهر جوا الدير كمان موجود. والبقاع الطيبة النزهة فليس يكاد يخلو. قالوا لعبد الله بن عباس بن الفضل بن الربيع قصيدة بس ما يهمنا في هذا النص. قال أقمت بالدير حتى صار لي وطنا من أجله، ولبست المسح والصلبة. شو سوى هذا الرجل؟ يعني كفر ولا ما؟ أقمت بالدير حتى يعني حتى الحقيقة في هناك يعني محاولة، يوجد نشاط بلا شك تبشيري، نشاط كبير، ولكن كما ذكر في كتاب عبيد الإسلام ذنب الإنسان بيد وهله، وإنه هذا هؤلاء ليس لهم شرف الدخول في الدين، وبالحقيقة لو قدروا لا أدخلوهم في الدين. يعني هؤلاء العرب وهؤلاء المسلمون ليس لهم شرف الدخول في النصرانية، لكن أخرجوهم من الدين بحيث لا دين لهم. وفي التاريخ أين حدث أن تنصر أناس؟ يتنصر الأموال، لأن مثلا بعض قبائل للأسف البربر يتنصرون لماذا؟ بغضا بالعرب وبغضا بالإسلام ومن أجل الأموال. أما واحد يتنصر على حقيقة ويثبت دين نصراني ثم يتنصر، هذه كلها كذب. يعني في التاريخ الإسلامي في درجة أدنى 5000 واحد في التاريخ الإسلامي كله من مشرقه إلى مغربه لا استطاع 5000 واحد تنصر. لكن هنا لماذا يلبس المسح الرهبان والصلغ؟ لماذا؟ يعني من أجل الشهوة ومن أجل. قال أقمت بالدير حتى صار لي وطنا من أجله، ولبست المسح والصلغ وصار شماسه. شماس هو مرتبة دنيا في داخل الدير، يعني أو النظام النصراني ونظام طبقات، نظام طبقات. أنا سووها طبعا سماحة وفضيلة، أنا ما عرفت أنه سماحة أعلى من فضيلة حتى غلط مرة أمام واحد وأقول له فضيلة الشيخ الفلاني، قال لي إيش هذا سماحة؟ ما عرفت شنو السماحة أعلى من فضيلة غير يومها والله، ولا الآن لا أدري أنها لغة وهي في الدستور والقانون لا أعرف. القصد بأن حتى للأسف يعني الكنيسة النصرانية هي كنيسة فيها جاهلية في تركيبها الاجتماعي. يعني في الغرب يوجد كنيسة للسود، كنيسة للبيض، كنيسة لكذا، كنيسة يوجد عندهم حتى الكراسي بجلسوا الناس بحسب مرتبتهم الاجتماعية. عندنا صارت الحمد لله يعني الصف الأول لازم يجلس ناس معينين إذا جاءوا للصلاة إلى غير ذلك، يوجد خربطوها ضيعوا ديننا. ولكن النظام هناك يحمي، هنا لا يوجد نظام ولا يوجد ضلال، هناك لا نظام يحمي هذه المظاهر ويؤصل لهذا الفساد. فالشماس هو من يقوم إيش؟ يعني ليس هو القسيس، ليس هو الذي يصلي للناس، إنما هو إما يقوم بحمل الشموع وإما يقوم بخدمة القسيس، فهو مرتبة دنيا. هذا الشماس. يقول وصار شماسه لي صاحبا وأخا، وصار قسيسه لي والدا وأبا. من أعلى حسب القصيدة، من أعلى القسيس ولا الشماس؟ قسيس. القسيس أعلى لأنه صار أبوه، مبروك عليه هذا. طيب بنشوف الجمع بين الدير والحان. يعني عجيب، الدير هو حان. طبعا لما انت بتقول كلمة حان بدك تعرف شو معنى حان. يعني الناس لماذا يذهبون للخمارة؟ لماذا يذهبون؟ وثانيا اذا ذهبوا كيف يكون الحال؟ اذا ذهبوا كيف يكون الحال في داخل الحان؟ كيف يكون الحال داخل؟ طيب يقول نأتي للنص يخدمنا بعدين. يقول قال كان أبو علي بن الرشيد يعني يلازم هذا الدير ويشرب فيه، هو دير مديان. قال وهو دير حسن نزه، حوله بساتين وعمارة، ويصد التنزه والشرب، ولا يخلو من قاصد وطارق، وهو من البقاء الحسن النزه أو الحسن الضحاك في إلى آخره. حث المدام فإن الكأس مترعة مما يهيج دواء الشوف أحيانا، إني طربت لرهبان مجاوبة بالقدس. القدس مش المقصود بالقدس، القدس المذبح، القدس في داخل الكنيسة هو المذبح، المكان المذبح. بعد هدوء الليل رهبانا، في النهار شو إيش قلنا؟ النهار رهبانا بس في الليل رهبانا. يقول كان أبو علي بن الرشيد يلازم هذا الدير ويشرب فيه، وكان له قيام يحملهن إليه عشان الرجس عشان الغناء، ويقيم به الأيام. قال لا يفتر عزفا وقصفا، غناء وقصف، قصف يعني شو مقصد التهتك، قصف التهتك من الرقية والصغير إلى آخره والغناء. وكان شديد التهتك، شو جد التهتك؟ لما يأتي الوصمة ونشد التهتك كم يتعرض، تصبح جلسات عرية سبتيز كاملة، يتعرض فيه من فيه الرجال والنساء إلى آخره. المهم قال وغيره من يتعرفون. وشوف شوف هذا هذا إنه هذه الكلمة التي سنقولها تبين لك النظرة الاجتماعية للدير، نظرة المجتمعات المسلمة إلى الدير. يعني الآن الآن لو في بلد مثلا واحد يقول لك بروح على مكان كذا، شو معنى؟ إما أنه إن مكان عظيم فيعظم، كما يقول الناس راح على الحج راح على مكة، يعني إنسان عابد. وإما أن يكون رايح على الجامعة فيقال هذا إنسان متعلم، وإما أن يذهب إلى مكان من أماكن الأهر والفجور ويروح، فهذا ساقط اجتماعي. حتى نعرف ما معنى ما معنى الدير لمن تردد عليه، إنسان محترم انظر إليه. قال هذا واحد من هو ينسى القصة، احنا ذكرنا هذا لا نريد أن نعرض عليه، أن أحد أبناء الخلافة ذهب للدير، فالوالي ماذا فعل معه؟ قال جاءوا ضربوا لأنه من أبناء الخلفاء أو من عائلة الخلفاء. قال إن أمير المؤمنين، هذا الوالي يقول، لم يوليني خلافته حتى أضيع الأمور وأهملها، ولا حتى أدعك وغيرك من أهله تعرونه وتفضحونه. انتبه، السؤال ما الذي كان يذهب إليها؟ أشراف الناس؟ ما الذي كان يذهب إلى الديرة؟ أشراف الناس، العلماء الكبار، من يذهب إليه؟ قال وتخرج، قال وتعرون وتبعون، تخرجون وتخرجون إلى ما خرجت إلى إلى ما خرجت إليه من التبذل والشهرة وهتك الحرمة وإخراجهن إلى الديارات والحانات. يعني الذهاب للحان يعادل الدفتر، أو الذهاب للدير يعادل الذهاب إلى الحان. هذا مشان نعرف إيش معنى الدير في الحالة الاجتماعية. طبعا مكان الدير، وهذا ممكن يفيد دارسي علم الاجتماع، إنه لما نشأت الأعياد الشركية في الإسلام، هذه مسألة مهمة. يعني خاصة أول عيد ظهر الشرك في الإسلام وبان وظهر هو عيد النيروز. النيروز معناها إيش؟ الربيع. النيروز عيد الربيع. ولماذا سمي بهذا؟ هو اسم يعني فارسي، اسم فارسي النيروز. فإذا جاء الربيع خرجوا. فلماذا نشأ هذا العيد؟ لماذا نشأ؟ نشأ لماذا أنشأه الناس؟ أنشأونه من أجل التهتك. الأصل العيد هو مسألة تعبدية، يعني العيد في الإسلام عندنا مسألة تعبدية، ويقوم فيها من الناس يقوم فيها من العبادات العظيمة من الصلوات والتكبير والنحر إلى غير ذلك، هو عمل تعبدي مع ما في ذلك من أكل وشرب وذكر لله، أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله فيه، ولكن فيه ذكر لله في تعبد. الناس يريدون انفلات من الطاعات، العيد الأضحى بنفعهم مش، وعيد الفطر ما بنفعهم، فشو نسوي؟ جيبوا لنا عيد آخر. من العيد اللي يلائم هذا جابوا عيد النيروز، وبدهم أماكن يذهبوا إليها، فوجدوا الدير مكان أعظم مكان لعيد النيروز. إذا لماذا نشأت الأعياد الشركية؟ من أجل التهتك ومن أجل الخروج عن الشريعة والفساد. لكن أين وجدوا ضالتهم في هذه الأعياد؟ أين وجدوها؟ في داخل الدير. نقرأ كثير كثير من الأديرة تذكر في هذا الكتاب أنها مكان احتفالات عيد النيروز. إيش أقرأ لكم نصا يخدم هذه القضية. طبعا بغض النظر عن القصة تصح أو لا تصح، لكن ما يهمنا هو الجانب الذي أراده. قال أبو عبد الله بن حمدون كنا عند المتوكل في يوم نوروز والهدايا تعرض عليه وفيه تماثيل من عنبر وكان شبه خادم واقفا إلى آخره. فذهب به إلى هذا اليوم ذهبوا به إلى الدير. طيب نشوف حال الدير في أعياد النصارى. النصارى لهم أعياد، نشوف نصور بعض الأخبار عن هذا. لا إله أشموني. ليش سمي بهذا الاسم؟ يقول وأشموني، هو البطرون أبو أشموني. قال امرأة بني الدير، بني الدير، امرأة بني الدير على اسمها ودفنت فيه، هو بقطر بني غربي دجلة، وعيده اليوم الثالث من تشرين الأول، وهو من الأيام العظيمة ببغداد. يجتمع هذا عيد هذا الدير، له الأعياد لها، الديرة لها أعياد خاصة بها. قال وهو من أيام العظيم بغداد، يجتمع أهلها إليه، أهل بغداد يعني يذهبون لهذا اليوم هناك في الأعياد، يجتمع كاجتماعهم إلى بعض أعيادهم، أعياد المسلمين، ولا يبقى أحد من أهل التطرب واللعب إلا خرج إليه. فمنهم في الطيارات، الطيارات يعني السفن، ومنهم في الزبازب والسميريات، كل إنسان بحسب قدرته. قال ويتنافسون فيما يظهرونه هنالك من زيهم، ويباهون بما يعدونه لقصهم، ويعمرون شطه وأكنافه وديره وحاناته، ويضرب لذوي البسط منهم الخيم والفساطيط، وتعزف عليهم القيان، فيظل كل إنسان منهم مشغولا بأمره ومكبا على لهوه، فهو أعجب منظر وأطيب مشهد وأحسن. هذا حكمه هو طبعا، أطيب مشهد بحسب حكمه. هنا نص جيد نشوف الدين النصراني هذا التعبد. قال والثرواني فيه، هذا الدير هو دير شموني ما زلنا معه. قال اشرب، يشوف بصير لبعض المعاصي الطقوس، كما للقراءة طقوس، العبادات لها طقوس، لها ظروف. فبصير متى بصير عندهم طقوس لشرب الخمر في داخل الأديرة، متى يشرب يسمع شو يقول هذا الرجل. قال اشرب على قرأ النواقيس في دير أشموني بتغليسي، بصير توقيتي يشرب متى ما تضرب النواقيس الأذان تبعهم، بصير متوافق شرب الخمر مع ضرب النواقيس. هنا نص جيد بقول عن دير عذارى موجود هنا، لكن هذا جايب من كتب أخرى. تفضل. هذا دير العذارى كان ديرا للرواهب السريانيات في بغداد في قطيعة النصارى، حيث كانت بيعة مارتوما للسريان، بيعة يعني مكان التعبد للسريان. وذكره العلامة ابن العبري في أحداث سنة 1200 الميلادي، هذا واحد بطريرك اسمه غناطيوس أفرام الأول، فكتب هذا النص لسيركيس لما قال له بدي ألف الكتاب. وذكر العلامة ابن العبري في أحداث سنة 1200 الميلادي وسماه دير الأخوات، وقال إن قوما، هذا جيدة انتبهوا لها. ليش هذه بذكرها؟ لأن بعض الأديرة وبعض بيع اليهود في تاريخنا الإسلامي المتأخر كانت مكانا سيئا يذهب إليه الناس للتطبب وللرقية الشرقية، يعني اليهود السامرة مشهورين في فلسطين قديما قبل قيام دولة يهود، كان الناس العوام يذهبون إليه للرقية، يرقونهم الرقية الشركية من أجل الأولاد ومن أجل كذا ومن أجل كذا، فيذهب إليه لهذه الأعمال. هذه للأسف مما دخلت على عالم الإسلام فيها. وكذلك الأديرة كانوا يذهبون إليه للتطبب، وعند العوام قصص كثيرة ما نريد أن نعرج عليها، ماذا يفعلون بالنساء هناك المسلمات اللواتي يذهبن للتطبب أو للرقية، قصص معروفة عند العوام، لو واحد عنده جد ممكن يسأله فممكن يعرفه عنها بعيدا عنه. طيب، وذلك من الاعتقادات، هذه النص من الاعتقادات التي اثرت في المسلمين. قال وسماه دير الأخوات، وقال إن قوم من السوقة، يعني ناس اللصوص وغيرهم الفاسدين، حاولوا نهبه ثم ولوا عنه هاربين، لنبأ نتاهم أن خلقا من الأوباش هلكوا في حريق النشب في البيعة المذكورة بفعلهم. ماشي؟ لهم كرامات، لهم كرامات من الاعتقادات الباطلة التي صارت عند المسلمين بسبب هذه الأماكن. طيب، الكلام عن نساء الدير كثير، ما بين الراهبات وهذا أظن عندكم تقرفه وتجدونه. الكتاب هنا تستطيع أن تجد تعظيمه إذا وضع قصة لكتاب، هذا ذكرنا ليست من مقاصدنا، ولكن تستطيع أن تجد نصوصا في تعظيم علي توازي قصصا في سب معاوية، في نفس الوقت تجدونها مما تخدم قضيته مباشرة، قضية هذا العبيدي مباشرة. طبعا تجدون في هذا الكتاب كذلك احتقار الخلفاء والعلماء والفقهاء، يعني إذا ذكر علماء وكذا يلفز بهم ويعطيهم الأوصاف كما تعطيهم التمثيليات القديمة، الآن صورة العالم والإرهابي والمتدين كيف في داخل الثقافة المرئية والسينما والكذا كيف تقدم، فتصلي أن تجدون هذا في الكتاب موجودا. هذا اللي قلنا دير المجوس، في دير ماسرجيس. هذا الدير بعانة، وعانة مدينة الفرات عامرة وبها هذا الدير، وهو كبير حسن كثير الربان، والناس يقصدونه من هيت وغيرها للتنزه فيه، وهناك كروم ومعاصر وبساتين وشجر، والموضع في نهاية الحسن جامع لما يحتاج إليه أهل التطرب والفرد والتفرد. المهم بقول ولي أبي طالب المكروف الواسط الشعر، إيش فيها؟ قال وغزال، إيش هي داخل الدين؟ قال وغزال مكحل ذي دلال، ساهر الطرف سامري عروس. شو من سامري؟ سامري يعني لين، وهذا إذا أخذنا بمعنى أنه للجمال، لأنه ثوب سامري يعني ثوب لا إيش لين طري شفاف، أو يقول سامري، وممكن أن تطلق على شيء آخر على المعاني الخلقية. قال دينه، هذا الراهب اللي جوا اللي وصف المرأة المكحول وحلوة ومش عارف ايش، طب شو هذا؟ قال دينه، طب كيف عرف دينها؟ هذا الجواب لكم، كيف عرف شو دينها للراهب اللي جوا؟ قال دينه معلن لدين النصارى، وإذا ما خلا فدين المجوس، قدام الناس شو لابس؟ دين النصارى، وإذا ما خلا فدين المجوس، قد خلونا بضبية نجتنيه يوم السبت إلى صباح الخميس إلى آخر. أرجو أن أكون قد العجيب بالنص شو الدير، أرجو أن جميل تسمعون هذه الكلمة، إيش الدير؟ في دير اسمه دير الشياطين، اسمه دير الشياطين، دير الشياطين. أين هذا الدير؟ وهذا الدير غربي دجلة، من أعمال البلد، بين جبلين في فم الوادي، له منظر حسن وموقع جميل أو جليل، هواؤه رقيق لطيف، قلاليه عامرة كثيرة الأشجار، كلها يعني رأس الجبل، وأرضه كثيرة الرياض، وله سور يحيط به ومشترف على سطح هيكله يشرف على دجلة والجبل، والناس يتركونه ليش يا شيخ؟ ليش يتركونه؟ للشرب فيه، وهو من مطارح أهل البطالة، مواطن ذوي الخلاعة. يكفي لهنا، أسأل الله عز وجل يجنبنا أماكن الفسق والفجور، وأن يرزقنا فهما عن دينه وفهما عن واقع أمتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا شرور هذه الأماكن الفاسدة. والحمد لله رب العالمين. كتاب القادم، كتاب القادم كنت أحب تاريخ الجبرة، يمكن يكون لبعد، ولكن مثلا كتاب الأفكار لأهميته، كتاب الأفكار لأن ضمن هذا السياق في قضية معرفة مناهج الكتب في معالجة الوقائع الاجتماعية والدينية بطريقة ذكية يقوم بها أهلها. فإن شاء الله الكتاب القادم كتاب الأذكار الإمام محي الدين النووي رحمه الله. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.